المولود نبي البشير نذير السراج المنير المولود نبي البشير نذير السراج المنير المولود نبي البشير نذير السراج المنير المولود نبي البشير نذير السراج المنير صلى عليك الله ما هب الصبا سحرا وما قد حنت الأتيار شاد المطي إلى العقيق وساروا وغدوا بروح مغيب وتواروا صلى عليك الله ما هب الصبا سحرا وما قد حنت الأطيار يا راحلين ومقنتي لفراقي تبكي أسا ومدامعي مدرار عليك الله ما هب الصبا سحرا وما قد حنت الأتيار بالله رفقا بالذي قد شفه ذكر الحبيب وشت عنه مزار صلى عليك الله الصبا سحرا وما قد حنت الأطيار سار الحجيج لمكة ولطيبة وأنا المخلف عنهم إذ ساروا صلى عليك الله ما هب الصبا سحرا وما قد حنت الأطيار يا حرقتي يا وحشتي من بعدي بلغوا المنى من حجهم وازداروا صلى عليك الله ما هب الصبا سحرا وما قد حلت الأطيار وأنا المسيحين قد حرمت رفاقهم وبقيت مكتئبا وسعي جبار صلى عليك اللهم هب الصبا سحرا وما قد حنت الأطيار فليعنهم من خولوه من المنى يا نعمة إن لم يشنها عوار صلى عليك الله ما هب الصبا يا حاليا الكرام ليطلب مثوى الرسول في نعمة الكثار صلى عليك الله بهب الصبا سحرا وما قد حنت الأطيار غار بها بدر ضريح تشفى به الأضرار. اللهم هب الصباح سحرا وما قد حنت الأطيار. عرج هديت لروضة قد زانا قبر النبي ومن حواه الغار. صلى عليك اللهم هب الصباح سحرا وما قد حنت الأطيار. وكذلك الفاروق ثالث عدهم فثلاثة في روضة أقمار. صلى عليك اللهم هب الصباح سحرا وما قد حنت الأطيار. وقرى السلام عليهم من مغرمين صب مشوق ما له استقرار. صلى عليك اللهم هب الصباح سحرا وما قد حنت الأطيار. واسأل لنا منه الشفاعة في غد يوم الذي تشخص الأبصار. صلى عليك اللهم هب الصباح سحرا وما قد حنت الأطيار. فهو الرسول المصطفى بحر الوفاء كنز الصفا وهو النبي الظهار. صلى عليه وسلم الله هب السماء سهلا وما قد حنت الأزيار. نطق الكتاب بفضله وكماله وتجملت بجماله الأقطار. صلى عليك اللهم هب الصباح سحرا وما قد حنت الأطيار. لولاه ما خلق الوجود جميعه لولاه ما كانت به أدوار. صلى عليك اللهم هب الصباح سحرا وما قد حنت الأطيار. لولاه ما رفع السماء فوقنا كلا البسيطة ربنا لولاه ما شفت بها الأنهار. صلى عليك اللهم هب الصباح سحرا وما قد حنت الأطيار. صلى عليك اللهم هب الصباح خلق الرخاء ولا الغنى. كلا ولا الأرزاق والأمطار. صلى عليك الله ما أبى الصبا سحرا وما قد حنت الأطيار. لولا ما قمنت لآدم توبة لما عناه من اللعين عقار. صلى عليك الله ما أبى الصبا سحرا وما قد حنت الأطيار. لولا ينجو بها لما تغى الطيار. صلى عليك الله ما هب الصبا سحرا وما قد حنت الأطيار. وكذا الخليل دعا سحرا لولاهما كانت قبى مذكورة لولاهما دارت بها أسرار. صلى عليك اللهم أبا الصبا سحرا وما قد حلت الأطيار لولاهما بني لطيبة روضة كلا ولا كانت بها أنصار. صلى عليك اللهم أبا الصبا سحرا وما قد حانت الأطيار لولاهما قطعوا الفيا في لأرضها لولاهما حنت لنا الزوار. صلى عليك اللهم أبا الصبا سحرا وما قد حانت الأطيار فالكون أجمعه بدا من نور ولذا بدا في مديح الإكثار. صلى عليك اللهم أبا الصبا سحرا وما قد حنت الأطيار قد خاصه مولاه بالشرف الذي لم يعطه خلق له صلى عليك سهران وما قد حنت الأطيار. صلى وسليك اللهم أبا الصبا سهران وما قد حنت الأطيار. صلى عليك اللهم أبا الصبا سحرا وما قد حنت الأطيار. مولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم. البشير النذير محمد مصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم. المولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم. المولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم. مولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم. مولود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى